بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 بعد 104 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما خيرته؟ أبو سعيد معك من الجزائر. أهلا وسهلا. كنت قد كلفتني أن أبحث في التكلم في الصلاة عامدا لإصلاحها. نعم. فوجدت يا شيخنا أن فيه أقوال عند الإمام مالك أنه يجوز ذلك ولا تفسد صلاته، وهذا قول الإمام مالك في المدونة. أما قوله الآخر الذي رواه أبو قرة قال لا يجوز ذلك لأحد اليوم. هناك قول ثالث لابن القاسم أنه يفرق بين الجماعة فيجوز الكلام فيها لإصلاح الصلاة ويمنع المنفرد، فإذا سهى وأعلمه من هو خارج الصلاة فإذا تكلم معه الساهي بطلت صلاته. ولم يوافق ابن القاسم آخرون لوجود علة إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة. أما عند الإمام أحمد في رواية الأسرم فقال ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه. وقال في موضع آخر يعني الأهرم سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة اليدين إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دافع لقول ذي اليدين، تكلم القوم فأجابوه لأنه كان عليهم أن يجيبوه. وذكر الخرقي أن مذهب أحمد بن حنبل في من تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته. وأما الأوزاعي فمذهبه جواز الكلام في الصلاة في كل ما يحتاج إليه المصلي مما يُعذر فيه. قال الأوزاعي لو أن رجلا قال لإمام جهر بالقراءة في العصر إن العصر لم يكن عليه شيء. قال ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر فصاح به أو انصرف إليه أو جبله لم يكن بذلك بأس. أما الإمام الشافعي فإنه يقول مثل قول الإمام مالك في رواية أبي قرة، يعني أن لا يفعل ذلك أحد اليوم. وأما أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال كان سهوا أو عمدا لصلاح الصلاة كان أو لغير ذلك. واختلف أصحاب أبي حنيفة في السلام فيها ساهيا قبل تمامها فأفسدها بعضهم وبعضهم لم يفسدها. وهذا الكلام نقلته من التمهيد لابن عبد البر، ورجح ابن عبد البر القول الاول قول الامام مالك بروايه ابن القاسم اي يجوز الكلام ولا تفسد صلاته. هذا ما رجحه الامام ابن عبد البر في كتابه التمهيد. هذا ما لدي يا شيخ. جزاك الله خير. الذي رجحه ابن عبد البر يعني يلتقي مع قول الأوزاعي. الأوزاعي يعني توسع في هذا. أنا ما أسألك توسع أم تضايق، يلتقي معه أم يفترق عنه؟ يلتقي معه في نقطة، هذا هو، وهي أنه لإصلاح الصلاة لا مانع من الكلام في ذلك. مش واضح أيضا، لإصلاح الصلاة كما كالمثال الذي سبق ذكره، قال له وأنت تصلي العصر فلا تجهر، هذا يجيزه ابن عبد البر؟ نعم هذا يجيزه ابن عبد البر، يجيزه. نعم. الذي قائم في ذهني هو إنما ليس مخاطبة المصلي إمامه الذي هو في الصلاة، لا، وإنما هو لإصلاح الصلاة التي أفسدها الإمام سهوا، كما يدل على ذلك حديث اليدين وما في معناه. فهذا الذي نحن يعني نعتقده ونقطع به. أما المثال والمثال الآخر، رأى رجلا أعمى يكاد يقع في البئر فيقول له إياك والبئر مثلا، ويمضي في صلاته، فمثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل. فهل وجدت فيما قرأت دليلا يصدر الاعتماد عليه والإفتاء به؟ لم أجد هذا، وأنقل لك قول ابن عبد البر في دفاعه عن ترجيح مذهب مالك في إصلاح الصلاة فقط. تفضل. أقرأ عليك. تفضل. قال ابن عبد البر: فإن قيل فإنكم تجيزون الكلام في الصلاة عامدا إذا كان في شأن إصلاحها، قيل لقائل ذلك: أدرناه من باب آخر قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاته لمستدركه، واستدلالا بقصة ذي اليدين أيضا في ذلك، والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد البر. ما ليس في كلامي حجة ناهضة، لأنه التسبيح ذكر، فالقياس عليه الكلام العادي ما يصلح. ما الذي ترجحونه يا شيخ؟ هو الذي قلت لك آنفا، ما يستفاد من حديث ذي اليدين. إذا الإمام سلم من الصلاة ساهيا، فلبعض المصلين خلفه أن ينبهوه، وله أن يستوضح كما فعل الرسول عليه السلام في قصة ذي اليدين وفي غيرها أيضا. في خلاصة الكلام، في أثناء الصلاة ما في كلام، في أثناء الصلاة لا كلام، أما إذا انتهت الصلاة وتبين أن هناك نقصا فحينئذ يجوز الكلام لإصلاح الصلاة، ليس في أثناء الصلاة، لأنه كما تعلم القاعدة أن الكلام في أثناء الصلاة منهي عنه، وكل ما جاء على خلاف القاعدة فلا يزاد عليه وإنما يوقف عنده. مفهوم الكلام إلى هنا؟ نعم. فمثلا ما أفاده حديث ذي اليدين هذا خلاف ما هو معلوم من النهي عن الكلام، ولكن ما دام وقع وأقره عليه السلام ولم يبين أن هذا لا يجوز مرة أخرى كما هو المذهب الحنفي، فاستفدنا منه الفائدة التي تضطرنا أن نستثنيها من النهي عن الكلام في الصلاة. أما أن نلحق بها أمورا أخرى ليس عليها أدلة خاصة، وهي هذه المسألة الأخرى تخالف القاعدة من النهي عن الكلام في الصلاة، هذا نقض للقاعدة بالرأي وبالقياس، وهذا لا يجوز. بارك الله فيك. وفيك بارك. قلتم في أحد الأشرطة في شريط الحج 1410 في حديث في أثر سلمان في دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة، قلتم إن إسناده صحيح برواية أحمد، لكن فيه نكارة من حيث أن الإكراه فهذا مكره، فكيف يدخل النار؟ أليس كذلك؟ قبل أن أقول هو كذلك أو ليس كذلك، لما قلت إسناده صحيح مرفوعا أو موقوفا؟ موقوفا. أنا قلت أثر. معليش، أنا أتثبت خشية أن أفهم منك ما لا تريد. فبعد هذا التحفظ أقول لك الآن هو كذلك. طيب، عندي إشكال في ذلك يا شيخ. هاته. وهو أنه قرأت لبعض الكتاب أن هذا العذر بالإكراه لم يكن موجودا في شريعة من سبقنا، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وغير ذلك من أدلة التي نستفيد منها أن العذر بالإكراه لم يكن موجودا في الأمم السابقة بخلاف أمتنا، ففيه الآية في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فماذا تقولون في هذا يا شيخ؟ بعد التسليم بما ذكرت من اختلاف الحكم بين شريعتنا وشريعة من قبلنا، نقول ما الذي يستفاد من حديث سلمان مع التسليم بهذا التفريق حينذاك؟ يستفاد منه ما يستفاد من الآية في سورة الكهف، وهو أن العذر بالإكراه لم يكن مرخصا فيه. لا لا، أنا أقول بالنسبة إلينا الآن، يعني ما الذي يستفيده المسلم وما الذي يستفيده المؤلف اليوم في شريعة الإسلام وأحكام الإسلام حينما يريد هذا الأثر؟ يستفيد منه من الذي ذكرته لك أن العذر بالإكراه غير موجود في تلك الأمة، أما بالنسبة إلينا فلا نستفيد منه حكما بالنسبة إلينا. الواقع واقع هذا الأثر في أي مناسبة يذكر؟ هل هو لتذكير الناس بهذا الذي سلمت لك به جدلا لأن الأمر يحتاج إلى بحث؟ هل هم يريدون هذا الأثر لتنبيه الغافل مثلي، أقولها صريحة، ليفهم أن الحكم لإكراه يختلف سابقا عن لاحقا، أم هم يسوقونه لشيء آخر؟ هم يسوقونه لأن هناك من الناس من يستدل بهذا الأثر على تكفير المسلم إذا قام بما يراد التوحيد، فيردون عليهم بالكلام الذي ذكرته لك آنفا. كيف؟ مش واضح. يعني هناك ناس يستدلون بهذا الأثر على أن المسلم لو قام، على أن المسلم اليوم، اليوم نعم اليوم، إيه، لو قام، لو قام بشيء يضاد التوحيد، أيوة، قام بشيء لا يعذر بذلك. وهل هو صحيح هذا؟ نعم. هل هذا صحيح الاستدلال؟ لا، غير صحيح طبعا. فإذا ما هو الإشكال الذي أنت بدأت كلامك أنه عرض لك إشكال؟ نحن حريصون على بيان مرتبة هذا الأثر أولا أنه ليس مرفوعا كما يوهمه كلام ابن القيم ومن قلده كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا نريد أن نقول أن هذا يمكن أن يكون معذورا، فإذا كان الكلام الآن فلا يجوز أن يذكر هذا الأثر مطلقا، لأنك تسلم بأن الحكم اختلف، المكره اليوم لا يؤاخذ، كان في ذاك الزمان يؤاخذ، هذه تعود مسألة تاريخية وليست مسألة شرعية بالنسبة إلينا اليوم. وأنت تعلم جيدا بأنهم يذكرون هذا الأثر لتعلقه بالشرع وليس بالتاريخ القديم. فإذا الإشكال ما أراه يعني ضروريا. والإشكال يا شيخ كلمة نكارة التي قلتموها هذه التي أشكلت عليه، هذه بارك الله فيك النكارة بالنسبة لشرعنا يعني لابد من تقييدها، هي مقيدة لأنه نحن نتكلم بشرعنا، ونحن حينما نجد نصا صريحا في عدم جواز شيء ما في شريعة من قبلنا أو للعكس من ذلك نقول شريعة من قبلنا ليس شريعة لنا لو كان النص صريحا، فكيف والمسألة لا تزال في موضع البحث أن هذه المسألة مسألة الإكراه كان فيما قبل لو أكره على الكفر ففعل الكفر فهو كافر مرتد وخالد في النار، لو سلمنا جدلا فهذه شريعة من قبلنا، لكن الحقيقة أنا أرجو منك أن تتابع البحث في هذه الجزئية لتوفر علينا الوقت في البحث فيها إن شاء الله، لأني أراه بعيدا جدا عن القاعدة الإسلامية أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالخروج عن هذه القاعدة تحتاج إلى نص يعني مقطوع الثبوت والدلالة كما يقولون. فلعلك تبحث إن شاء الله أو تتمم البحث إن استطعت إن شاء الله. وجزاك الله خيرا. وإياك شيخ، بالنسبة إلينا أذن العشاء الآن، يعني هل يجوز لنا أن نواصل الحديث معك أم ينبغي أن نذهب إلى الصلاة؟ إذا كان المسجد تسمع أذانه فيجب عليك الإجابة وأنت لكن هناك أمطار يا شيخ، في أمطار. إذا أنت معذور سلفا. إذا نكمل الحديث يا شيخ تفضل. طيب شيخ، نرجع إلى البحث السابق في حديث اليدين. نعم. رواية أبي داود موجودة في صحيح سنن أبي داود لكم. نعم. رواية أبي داود فأومأوا أي نعم يعني لما سألهم أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم قلتم عنه صحيح. أيوة. ثم نفاه أبو داود فقلتم صحيح. قال أبو عمرو بن عبد البر، أنا أقول الآن من تمهيد. أيوة. قال أبو عمرو قال أبو داود كل من روى هذا الحديث لم يقل فأومأوا إلا حماد بن زيد، فما قولكم في هذا؟ هذا يحتاج إلى تتبع الطرق، فإذا صدق كما هو المظنون بأن حماد بن زيد تفرد فيكون شاذا. طيب شيخ، بالنسبة لوقوع النكاح بدون ولي، يعني إذا تزوج امرأة رجل بامرأة بدون ولي وتم الدخول وتم حتى الولادة يعني وولدت، فما حكم هذا النكاح؟ لابد من أن نعرف هل كان هذا النكاح على قول إمام من أئمة المسلمين أم كان هكذا اعتباطا دون استناد إلى فتوى شرعية. فإذا كان على الوجه الأول فهو نكاح صحيح، ولكن لا يجوز العود إليه بعد أن يعلم قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي. وماذا يجب عليه؟ من هو الذي ما الذي يجب عليه يعني بعد أن يعلم أنه خلاص ما يجوز أن يعود إلى أن ينكح بدون ولي؟ طيب. أما هذا النكاح فهو صحيح. واضح؟ نعم. طيب هذا إذا كان على قول الإمام. أي نعم. الإمام ما. أي نعم. نعم. غيره. وإذا كان هكذا يعني فهو زنا، فهو في حكم الزنا. إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح ثم نكح فهو زاني. ويعني يفرق بينهما. أنا أسأل عن ما يترتب عليه. أي نعم، لا بد من التفريق. أي نعم، إذا كان على علم بقوله عليه السلام. نعم. يعني طيب يفرق بينهم والأولاد. أولاد يلحقون به لأنه نكاح شبه. طيب في سؤال آخر يا شيخ. إذا وقع الطلاق أساس البيت والملابس وغير ذلك والصحون هذه إلى من ترجع؟ إلى من دفع الثمن. طيب والملابس المرأة وذهبها وكذا الذي اشتراه له زوجها هذه تكون من حقها. من حقها لأنه ملكها. أي نعم. طيب شيخ بالنسبة للشموع والنقود التي يضعها الجهال في مقابر من يسمونهم بالأولياء، هل يجوز أخذها؟ تعني هل يجوز سرقتها؟ أي نعم. طبعا لا يجوز. كيف نفعل بها؟ ليس لك إلا أن تنصح وأن تذكر بأن هذه وثنيات وشركيات، ولما تستطيع أن تقيم الدولة المسلمة وتصير حاكما حين ذاك نوكلك بمصادرتها وبصرفها في مرافق مشروعة. أما وأنت فرد فليس لك إلا التذكير والنصح. يعني تترك كما هي لا نمسها. أي نعم. فلا نقول يا شيخ أنها خرجت من ملكهم عن طواعية منهم ووضعوها في محل، يعني مثلا إذا وجد هذه الشمور وكذا، ما تقولون في هذا الكلام؟ طبعا أنا أقول كما قلت تماما، خرجت من ملكهم. أيوة. لكن هل ملكوكها؟ لم يملكوها. هذا المهم هو هذا بالنسبة إليك وإلي. وليس المهم أنه خرجت من ملكهم أم لا، المهم هل ملكونا إياها أم لا. ولذلك فما يجوز لنا أن نمتلكها. أيوة. طيب يا شيخ بالنسبة لعلامة العلامة التي تجعل في الحساب، علامة الضرب وعلامة علامة زائد التي تشبه الصليب، هل نقوم بها أم لا نقوم بها؟ مو نحن سننا سنة حسنة. ما بلغتك؟ بلى. فعليك بها. يعني وجوبا أم استحبابا؟ كان إذا رأى صليبا قضبه. وهذا يعتبر صليب يا شيخ؟ طبعا، يعني ما بيصير صليب إلا ما نتصوره زاوية قائمة، وإذا ما يدي شوي يعني ما بيكون خرج عن التصليب. والمعروف الصليب أنه يكون من فوق، يعني يكون المسافة فوق بينه وبين هذا العرضي تكون أقصر من تحتي، فلذلك وقع عندي إشكال، ظننت أنه ليس بصليب هذا. كل ما يدندن حول الصليب فاقضبه، لأنك لا تستطيع أن تتصور أن الصليب الذي كان يقضبه الرسول عليه السلام كانت نظرته بهذه الدقة التي يجب أن توضع في مكان آخر. طيب شيخ، سمعنا أنكم أن الأخ علي بالحاج قد زاركم، ولم يعني أنا أسأل ما يعني باختصار ما الذي دار بينكما؟ لم يدر بيننا شيء يستحق الذكر، لأن الرجل كان على سفر وعلى عجل، وقد وعدنا بأن يعود إلينا زيارة خاصة لنتباحث معه في بعض القضايا التي أثيرت ولم يعني نروي غليلنا بالبحث معه فيها، لأن هناك كلام يقول بعض الناس أنكم سجلتم معه شريطين، ولكن قلنا لهم هاتوا هذين الشريطين فلم يعطونا إياها. فاقد الشيء لا يعطيه. هو امتنع من التسجيل. هو الذي امتنع. كيف لا؟ ولكن كان قد جرى نقاش طويل معه حول امتناعه، ثم وافق على مضض فسجلت نتف لا أعلم أنها صارت شريطين إلا فيما بعد. بارك الله فيكم. وفيك بارك. سؤال آخر شيخ، بالنسبة للبيوض التميمي. لكن قبل البيوض هذا. نعم. أقول قبل البيوض هذا. تفضل. أقول سألني سائلان في وقتين مختلفين من عندكم. يقول لي أصحيح أنك قلت للشيخ علي أنني لو كنت هناك كنت معكم في الحجب؟ قلت لا صحة لهذا. فهل بلغك مثل هذه الإشاعة عندك؟ لا بات. كيف؟ ما بلغك؟ ما بلغني. فإذا بلغك ماذا ستفعل؟ أقول ما قلت. لا، ما يكفيك. أفيدنا يا شيخ. أنت لابد أنك على صلة مع الشيخ علي. والله هذا يعني صار لنا معه مثل ما صار لك مع الشيخ النبهاني، تذكر؟ كيف لا؟ هذا الذي صار بيننا، فنحن نجري وراءه وهو يمتنع. معليش خليك جاري وراءه بعد. شو رأيك؟ يعني لم يبقى لقاء بينك وبين البتة؟ وقع اللقاء، لكن لما ذهبت إليه في بيته كان مشغولا. معليش هذا مشغول، قد تأتيني أنا في بيتي وأعتذر لك بشغلي. يعني جلست معه جلسة خفيفة وأردت أن أعيد هذه الجلسة، ولكن هيهات. يعني غرضي من الكلام هذا كله أن الكلام بينك وبينه ليس مقطوعا بل هو موصول. أيوه. كذلك؟ نعم. طيب إذا كان كذلك وسمعت هذه الإشاعة، فأحسن شيء لردها هو أن تتصل مع الشيخ وتسأله هل وقع من الشيخ الألباني كذا وكذا أمامك؟ فإذا أجاب بالسلب حينئذ يكون هذا سلاحك في الرد على أولئك المبطلين. نعم. إيش رأيك بهذه الوسيلة؟ والله وسيلة جيدة، لكن يحتاج إلى تحقيقها إذا ما قلت لك يعني من جهد. فإذا لابد أن هناك بعض إخوانك يستطيع أن يقوم بهذه الوسيلة. أنا أبلغهم إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياك. طيب عندك شيء آخر؟ في أشياء. ما شاء الله، مشان تفسح المجال لغيرك مما ينتظر دوره. شيخ بالنسبة للبيوض التميمي الفلسطيني هذا. إيه بيوض. نعم. إيه ما باله؟ هنا الذي جاء هنا عندنا إلى الجزائر. نعم نعم. أيوة ماذا تقولون فيه؟ أقول له هذا في كل يوم بعقل. عقل. في كل يوم برأي. واضح الجواب؟ نعم. هذا أولا ليس سلفيا خلاف ما أشاع بين ظهرانيكم. سمعنا أنك قلت لما كانت الحرب بين العراق وإيران تشيع، ولما صارت الآن الحرب بين السعودية والعراق تعرق. اي نعم هو كذلك. اليس كذلك؟ اقول لك هو كذلك. بارك الله فيك. وفيك بارك. فيه ابنه كذلك، لا ادري اسمه، لعلك تعرفه. ابنه. انا اعرف ابنه الكبير، اعرفه مرة واحدة التقيت به لكن ما ادري عنه شيئا. ثم له ولد آخر كان حاضرا مع الشيخ علي وأنا أجهده، وما عرفت أنه ابن الشيخ السعد إلا في آخر الجلسة حينما نبهني بعض إخواني، وكان فجا في آخر الجلسة لما ناقشت الشيخ علي في بعض ما طرح من المسائل، قال أنا أعترض على أسلوبك في المناقشة. وطيلة الجلسة ما تكلم إلا بهذه الكلمة، فما استغربت صدورها منه بعد أن كنت علمت أنه ابن الشيخ المزعوم. شيخ ممكن أن نعرف المسائل التي تكلمت مع الأخ علي؟ لا يمكن، لأنها لم يتم البحث فيها. أيوة. طيب شيخ، بالنسبة لشخص شخص يملك بيتا في بلد آخر له يملكه وسافر إليه وأخذ أهله كذا عطلة مثلا، يعني يتصيف، فهل يقصر الصلاة أم لا؟ ذاك البيت مأهول أم غير مأهول؟ يعني له زوجة هناك، له ولد، ولا ليس فيه أحد؟ لا، يأخذ الأهل من بيته هذا الأصل الذي يسكن فيه طول العام، ويأخذ أهله إلى البيت غير المأهول هذا ويسكن هناك، يقيم يعني فترة يعني وقت صيف. أيوة يصيف هناك يعني. نعم. فهذا يعود بقى إلى وضعه هو أولا ونيته ثانيا. إذا كان وقت استجمام وراحة، وبحيث أنه وضعه يخرجه عن كونه على سفر كما هو نص القرآن الكريم، فيصلي صلاة المقيم وإلا فصلاة المسافر. بارك الله فيك. وفيك بارك. شيخ، ما حكم الذهب المدخر للبنات؟ يعني امرأة تدخر ذهبا لبناتها إلى حين يكبرن، فهل يجب فيه الزكاة؟ هذا الذهب في حد سؤالك هو ملك البنات ولا الأم؟ فإن كان ملك البنات يأتي التفصيل التالي، وإن كان ملك الأم فواضح أنه يجب عليها الزكاة. أما إن كان ملك البنات فمن كان منهن من البالغات وجب إخراج الزكاة وإلا فلا. وجب عليها هي على البنت هذه. أقول البنات إذا كانت هذه القطع الذهبية ملك لهن، فمن كان منهن من البالغات المكلفات وجب عليها هذه المكلفة أن تخرج الزكاة. يعني يأتي سؤال آخر بالنسبة للأيتام الذين لهم ملك من الميراث، ما يجب الزكاة؟ ما هو الدليل يا شيخ؟ رفع القلم، وضع القلم، وعن الصبي حتى يبلغ، الحديث أنت تعرفه جيدا إن شاء الله. نعم. إذا الدليل معك، بارك الله فيك. هناك قول لعائشة تقول أدوا الزكاة عن مال الأيتام لا تأكله الصدقة، فأنا أتأكد منك الآن هل هو صحيح؟ فإن كان صحيحا فما معناه؟ هذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصح رفعه. أما إن كان روي عن السيدة عائشة موقوفا عليها يمكن أن يكون هذا، ولكن لا حجة في رأي، وبخاصة أن في ذهني أنها في بعض الروايات عنها أنها كانت لا تخرج زكاة عن أيتامها. نعم. رجل صلى بالتيمم وفي أثناء الصلاة حضر الماء، ماذا يفعل؟ يقطعها ويمس الماء. طيب، أما إذا سلم منها وحضر الماء بعدما سلم خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، صحت الصلاة وعليه أن يجدد الوضوء لصلاة أخرى. طيب يا شيخ، ما هو الفرق بين الإنسان الذي صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أنه على غير طهارة فهذا يخرج ويتوضأ ويعود إلى الصلاة، أما الإنسان الذي صلى وفي أثناء الصلاة رأى نجاسة مثلا في بدنه أو على ثوبه فهل يخرج مثل هذا أم لا؟ يخرج إيش؟ يعني يخرج من الصلاة أم لا؟ اختصر، من الذي يخرج من الصلاة أم لا؟ الذي رأى النجاسة؟ أيوة. إذا كان لا يستطيع إزالتها فلابد أن يخرج من الصلاة، أما إذا كان يستطيع كما فعل الرسول عليه السلام بن عليه يزيل النجاسة ويستمر في الصلاة. أما الاستمرار عليها على الصلاة وهو حامل النجاسة وهو عالم فهذا لا وجداه. طيب، الإنسان الذي صلى على بغير وضوء ولم يتذكر إلا بعد أن سلم من الصلاة لا بد من الإعادة. نعم، لا بد من الإعادة. طيب، الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد خروجه من الصلاة هل يعيد؟ أي نعم يعيد. أيوة يعيد كالأولى كالمسألة التي قبلها. لأن هناك من فرق يا شيخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة لما نزع الخفين أو النعلين اللذين فيهما قدر أو نجاسة، لم يعيد ما صلى قبل ذلك. هذا معروف بارك الله فيك، كما أنه لما دخل في الصلاة جنبا فتذكر فأشار إلى أصحابه أن مكانكم، ثم دخل الحجرة واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. فهذه كهذه، ولكن لو أن رجلا كعمر بن الخطاب وجد في ثوبه أثر الجنابة فعاد الصلاة ولم يأمر الناس بأن يعيدوا صلاتهم، فنحن نفرق بين من تذكر الشيء في أثناء الصلاة فيزيل المفسد لا عادة ويتابع ويبني كالذي انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، لكن ليس كذلك من تذكر بعد الخروج من الصلاة بأنه كان على غير طهارة، ففي هذه الحالة لابد من أن يتطهر وأن يعيد الصلاة كما فعل عمر. وبالنسبة للنجاسة إذا علم بعد الصلاة يعيد الصلاة كذلك؟ نعم كذلك. طيب شيخ، بالنسبة لقولتم الآن، وأنا سمعت هذا من أخ أبي عبد الباري، أنكم قلتم أن الإنسان إذا كان في الصلاة صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة، فسمعت أنكم تقولون يخرج ويتوضأ ويبني، يعني يكمل صلاته ولا يبدأها من جديد. نعم صحيح، هذا هو كذلك صحيح. طيب ما هو الدليل على هذا يا شيخ؟ قد قدمته لك سلفا. قد حديث أبي داود لما صلى كبر بهم وهو جنب. أيوه. طيب هو أعاد التكبير يا شيخ. من أين لك؟ لأني قرأته في أبي داود. ما أظنك. نعم. ما أظنك. لذلك قلت كأني لا، أنت واهم، ليس في سلم داود أنه عاد تكبير، ولكن لعله شبه لك الأمر واختلط عليك حديث بحديث، فحديث أبي داود الذي ذكرته لك آنفا هو من حديث أبي بكرة الثقفي، لكن هناك حديث آخر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي صلاة الفجر فتذكر بأنه على جنابه فذهب واغتسل فجاء وكبر وصلى، هذه غير تلك. طيب يا شيخ، بالنسبة للذي يخرج كحالة هذا ولكي يعود ليبنيها، كيف يفعل مع القبلة؟ هل يستدبرها يستقبلها؟ أما أن يستدبرها عامدا متعمدا فلا، أما أن يستدبرها رغم أنفه فبلا. ممكن توضيح أكثر شيخ؟ يعني ما دام يستطيع أن لا يستدبرها، إن كان يستطيع أن لا يستدبرها فلا يستدبرها، لأن الاستدبار ضد الاستقبال. أما إذا كان وضعه يحوجه ولا بد ليصب الماء على بدنه من الاستدبار، هذا شيء لا مناص منه. طيب شيخ، هل يعتد بخلاف ابن حزم؟ هل يعتد بخلاف ابن حزم؟ نعم. هل يعني في سؤالك تتصور أنه تفرد دون الأئمة؟ فإن كان كذلك فلا يعتد به. أيوة، لأنه في بالنسبة لمسألة قد سألتك من قبل، وهي تكبير جهرا جهرة والتسبيح جهرة بعد الصلاة، يعني الشافعي يقول هذا للتعليم، ولكن الظاهرية وأظن منهم ابن حزم أو داود يقول إن هذا ليس للتعليم بل يكون سنة متبعة. قال النووي لما حكى عن الظاهرية هذا عن داود قال كذلك، وقال به بعض السلف، فلما قرأت كلمة السلف أنا ظننت أنه هذا قول الظاهرية فلم أنظر إليه، لكن لما قرأت أنه قاله بعض السلف كما حكى ذلك النووي فأشكل عليه، يعني لا يعتبر حائلا. لا يعتبر حائلا لأن الحيلولة هذه إنما ينظر إليها من ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب وبناء عليه لا يجيز التيمم بالرمل، وبناء عليه أيضا لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغسلتها غسلا لأنه ليس عليه تراب. واضح كلامي إلى هنا؟ واضح. طيب، بناء عليه هم يريدون بالتيمم التتريب، تتريب الوجه يعني توسيخه، وبعبارة فقهية يبدو من تفريقهم بين التراب وبين الرمل ونحوه أن المسألة عندهم ليست تعبدية محضة وإنما هي معقولة المعنى، أي لابد من إصابة التراب للوجه، وهذا حسب يعني المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله عز وجل. وحينئذ فإذا كان هناك شيء يجوز بالنسبة للآخرين المسح أو التيمم به وليس عليه تراب في وجهة نظرهم لا يجوز، على هذا يتفرع القول بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار. من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي تيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه، وبخاصة أن من السنة أن المتيمم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى لكي لا يتعلق شيء قد يؤذي وجهه، ففي هذه الحالة حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه، فلا يبقى عليه سوى نهي التعبدية المحضة، هكذا أمرنا ربنا فاستجبنا. فمن لا يرى التتريب لا ينبغي أن يلاحظ المعنى الذي رأى التتريب في مثل الصخرة التي قلناها آنفا، والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالشمنت ونحوه أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك. المهم أنه مسح بالجدار، تيمم بالجدار، أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه. هذا وجهة نظري في هذا الموضوع. بارك الله فيك. وفيك بارك. بالنسبة للصلاة في الحمام يا شيخ، الحمام الذي يغتسل فيه وليس بالحمام على العامية. نعم. ما حكم الصلاة في الحمام؟ يعني في المغتسل هذا معروف، لكن هناك عندنا في الحمامات هنا في الجزائر هناك يعني في مكان خاص أين يرجع الناس ملابسهم، هناك مكان نظيف مصلى يصلي فيه الناس، فهل تجوز الصلاة في مثل هذا المكان؟ هذا حمام السوق؟ نعم. ولا حمام البيت؟ حمام السوق. أيوة، هو المقصود من الحديث الذي ينهى عن الصلاة في المقبرة والحمام هو الحمام المعروف في ذلك الزمان، وليس في غرفة هي تعتبر في حمام السوق بمصلى. هذا الصلاة في هذا المكان لا نرى فيها شيئا إطلاقا. هناك حديث الذين منعوا الصلاة في الحمام مطلقا استدلوا أو من أدلتهم حديث نهى عن الصلاة في الحمام لأنه بيت الشيطان، فهذا الفقرة هذه ما رأيكم في صحتها أم لا؟ فرأيي أن تخرج لي النص الذي ذكرته الآن حتى ندرسه فيما يأتي من الزمان. هو لا يعني لا الآن لا أعرف من الذي رواه، وإنما قرأته في نيل الأوطار أو في سبل السلام أو في المغني. نحن نصبر معك ولا نلح عليك بأن تحضره لنا الآن، لا نصبر عليك، فيما بعد أنت أخرجه لنا. البيت الذي أنا أتكلم منه صاحبه لا يوجد عنده هذا الكتاب، لأني لا أتكلم من بيتي كما تعلم، ليس عندي هاتف. يا أخي بارك الله فيك، أنا ما أقول لك مش عجل. طيب نحن نقول نصبر عليك تخبرنا فيما بعد. يا شيخ الآن تذكرت الذي تكلم عن هذا الحديث، الذي تكلم عن هذا الحديث لم يقل رواه فلان أو فلان، قال لأنه روي كذا. الله يهديك يا شيخ، أنت خذ فسحة ما شئت، ابحث عن الحديث وقل لي وجدناه في مكان كذا وكذا ورواه فلان كما قال فلان إلى آخره، وبعد ذلك نحن نتمم الشوط. وإن كنت أنا مبدئيا أقول لك في علمنا لم يصح شيء في الحمام إلا حديث سنن، لكن لأجيبك جوابا علميا فعليك أن تساعدنا على ذلك. طيب شيخ، بالنسبة لنزع الأشواك من المقابر، يعني هناك بعض الناس يذهبون إلى المقبرة فيجدون فيها أشواك ورشب كذا فينظفون المقبرة من هذا، فما حكم هذا العمل؟ نسألهم عن نيتهم في هذا العمل، ماذا يرمون إليه؟ أنا لم أسألهم. فتسألهم إن شاء الله. إذا كان يعني يقصدون، أنا أقول لك الآن، إذا كان يقصدون بذلك حتى لا يتأذى الناس من هذه الأشواك. كيف يتأذون من هذه الأشواك؟ يعني إذا مشوا لزيارة المقابر. وما بصح زيارة المقابر إلا بأن يشاك في الشوق؟ يعني أنا قلته من عندي، يعني من كيسي كما يقولون. وأنا بجاوبك من عندي لتجاوب فيما بعد من عندك. شيخ، ما حكم بيع المنفعة؟ بيع المنفعة مثاله أنا ساكن في دار الخلو اللي بيسموه الخلو عندنا. أيوة، أنا أوضح لك السؤال حتى، لأنه هناك ناس لا يعرفون كلمة الخلو. تفضل. طيب أنا أسكن في بيت، وهذا البيت ملك للحكومة أو لشخص ما. أيوة. فأريد أن أخرج منه، أبيع المنفعة لإنسان بمبلغ فيدخل ويبقى يعني ينتفع بهذا البيت، لكن لا يصير ملكه، وإنما يبقى يدفع الإيجار للمالك، فما حكم هذا العمل؟ نحن نفصل في مسألة الخلو التفصيل التالي. أنت في بيتك يأتي إنسان ويعرض عليك أن تخلي لك له بيتك لأنه هو بحاجة إليه وأنت في الوقت نفسه بحاجة إليه، فتتحاوران وتتفقان على شيء ثم يعطيك ما اتفقت عليه وتخلي له الدار، فهذا جائز مقابل أنك نفعته بشيء كنت أنت تنتفع به. أما الذي لا يجوز فهو الذي يقع في كثير من البلاد، أن المرتفق بالمكان والمستفيد منه قد قضى وطره منه، فهو يريد أن يخرج إلى مكان آخر إما ملكا وإما استئجارا، فيعلن أن هذا المكان الذي كان يرتفق به هو معد للتسليم، وربما يكون قد خرج ووضع لافتة، فيأتي الشخص والزبون فيتفق معه على شيء، فهذا الاتفاق لا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل. ذاك المكان فارغ، فهو إذا استأجره من المالك سواء كان المالك هو الذي كان ساكنا فيه أو غيره، فالأجرة هي التي تخوله الانتفاع بذلك المكان، فما بال هذا المال الذي يعطى علاوة على الأجرة، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم. هذا التفصيل الذي ندين الله به. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. السؤال ما قبل الأخير. هل يوضأ الميت؟ هل يوضأ يعني يوضأ من الوضوء؟ ما هذا وارد في حديث أم عطية. فيوضأ بقوله ابدأنا ب ميامينها بمواضع الوضوء منها. اي نعم. هل يستفاد منه الوضوء؟ اي نعم. طيب هناك حديث يا شيخ يقول من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم إلى آخره. فهل نفهم من هذا الحديث أن من صلى مع إمام يقدم الصلاة عن وقتها أن المأموم لا يعيد الصلاة؟ هذا إذا كان لا يعلم المأموم، أما إذا كان يعلم فهنا يرد قوله عليه السلام سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها أنتم في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. هذا الحديث كالحديث الآخر في صحيح البخاري، يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. أما لو علمنا أن رجلا يصلي بدون طهارة ما نقول أن هذا الصلاة صحيحة، لأننا علمنا أنه لم يؤدي الشرط، كذلك الوقت من شروط الصلاة كما تعلم. طيب يا شيخ، يعني الإنسان الذي صلى وراء إمام يسرع في صلاته لا يقيم الأركان وخاصة في الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، فهذا لا يعيد على الحديث الذي في البخاري. هو كذلك. كذلك. هو كذلك. طيب. كيف التوفيق بين هذا وبين أنه يعيد لو صلى في غير الوقت؟ يختلف الأمر بارك الله فيك، لأنه الاطمئنان في الصلاة تعرف أنت الأقوال فيها كثيرة وكثيرة جدا، ما بين من يقول ركن وهذا الذي تبناه، وما بين قائل بأنه فرض، وما بين قائل أنه واجب، وما بين قائل أنه سنة فقط. فلا يصح أن نعامل حكما في خلاف بين العلماء قديما وحديثا على مسألة لا خلاف فيها ومجمع على كونها شرطا أو ركنا. سؤال آخر يا شيخ، ما هي شروح، هل هناك شرح جيد لمسند الإمام أحمد؟ لا أعلم شرحا له، لأنه الحافظ يذكر في الفتح أن يقول ذكر الرافعي في شرح المسند، فلا أدري المسند هذا لأحمد أم هو هذا المقصود عند الإطلاق. يعني ما طلعتم على هذا الشرح في المكتبة الظاهرية أو؟ لا ما طلعت عليه. وهنا أخونا علي بيقول والعهد على الراوي أن المقصود بالمسند تبع الرافعي لشرحه هو مسند الإمام الشافعي، وهذا الذي يتبادر لأن الإمام الرافعي هو من كبار علماء الشافعية. طيب هل صحيح يا شيخ أنك تراجعت عن فتواك في حكم الجهاد في العراق وقلت بأنه فرض عين في العراق وأفغانستان وفلسطين؟ ماذا كان رأيي بالنسبة للعراق حتى تراجعت عنه؟ هذا الكلام يدور الآن هنا في الجزائر. فاهم. قلت لهم وأسمعتهم الشريط الذي سجلته معك أنك قلت هذا ليس للأفراد بل هو للدول. أي نعم، لا أزال عند هذا، وهذا الذي قلته لهم. طيب جزاك الله خير وخيرا. هذا الذي قلت لهم يا شيخ بالنسبة للعراق. أقول جزاك الله خيرا، لا أزال عند هذا. بارك الله فيك وفيك بارك. في ملاحظة صغيرة يا شيخ بالنسبة للجهاد في أفغانستان. نعم أيوة، هناك كثير من الشباب في الجزائر ذهبوا إلى أفغانستان للجهاد، لكن لما رجعوا بفكرة التكفير فأصبحوا يكفرون المسلمين حكاما ومحكومين ولا يصلون في المساجد، ما تقولون في هذا؟ هذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ في يعني قضية يعني ذهاب رجوع هؤلاء الإخوة بهذه الفكرة. ألا نقول أن الذهاب إلى أفغانستان من إنسان لا يعرف العقيدة الصحيحة خطر عليه؟ ما أعتقد هذا بارك الله فيك، لأنه الذين يجاهدون هناك أما أهل البلد يعني الأفغانيين فهم أبعد ما يكونون عن هذه العقيدة. ثم الغرباء هناك من العرب من كل البلاد، وما أظن فيهم عاجم إلا ما نادر جدا، فأكثرهم لا يحملون عقيدة التكفير. ولذلك فعرض الموضوع بأنه في خطر، هذا لو كان الغالب هناك يدعون إلى هذه الدعوة الباطلة كان يمكن أن يقال أنه فيها خطورة، أما وهي محصورة في أفراد قليلين من المصريين الذين ضلوا سواء السبيل منذ القديم فما أرى أنه فيها هذه الخطورة التي أنت تحدثت عنها. لأن لما سألت عن من أين يأتي هذا التكفير لهؤلاء الإخوة قيل لي إن عمر عبد الرحمن المصري الدكتور، تذكره؟ لا ما أذكره، أسمع عنه وأنا قلت لك آنفا أن المصريين هم الذين ابتلوا بهذه المصيبة. إذن يعني لا نقيد الذهاب إلى أفغانستان أو يعني أن نحذر الشباب من هذا من هذه الفكرة؟ لابد من التحذير من فكرة التكفير والحض على الجهاد هناك بدل العراق كأفراد يعني. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. قد حضر عندنا في أيام سابقة الأخ أبو حازم عدنان عرعون. أي نعم. وألقى دروسا مفيدة لعلك سمعت بهذا. أي نعم سمعته. أين هو الآن؟ هو في الرياض. أيوة. والآن هنا أخونا أبو أحمد أبو ليلى من ساعة وهو يتحفز ليتكلم معك، والآن يبدو أنه جاء دوره. أهلا وسهلا بي. فخذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أخ أبو السعيد؟ أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم. كيف الحال؟ بارك الله فيك. وصلكم الشريط الجديد؟ نعم. وصلكم الشريط الجديد؟ الشريط الذي قرأ فيه الشيخ من كتاب الشيخ بن باز العروبة هذه؟ لا، هو يأتي بعده تقريبا، يعني رقم 466. يعني في شريط آخر بعد هذا؟ أي نعم، عند عز الدين ومراد. أيوة. طيب نتصل به إن شاء الله ونطلبه منه. أي نعم، اهتموا في هذا الشريط وزعوبا الإخوة، لأن اتصلوا فيه بعض الإخوة قالوا عايزين بعض الأشرطة، فقلنا لهم عن هذا الشريط قالوا ما وصلنا. فأرجو منكم يعني أنه تنشروا هذا الشريط بسرعة إن شاء الله على حسب المستطاع، لأن أحوالنا هنا غير الأحوال عندكم. خيرا إن شاء الله. كيف الأحوال عندكم غير عندنا؟ نحن أمامنا الجبهة اليهودية. لا يا شيخ، أنا بالنسبة للشريط يعني بالنسبة لسرعة اقتناء الشريط وتوزيعه في بعض المشقة، لكن أعانكم الله، أعانكم الله وأعاننا معكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو ألو ألو. أخونا علي أفادنا فائدتين. الأولى أخرج ترجمة الإمام الرافعي للحافظ الذهبي من كتابه السير، فذكر فيها أنه شرح مسند الإمام الشافعي كما ذكرنا من قبل. واضحة هذه؟ جزاك الله خيرا وجزاك الأخ علي كذلك. وأخرى أخرج لنا من كتاب الإرواء أثر عمر بن الخطاب، ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر إلى آخره. فلو رجعت إلى الإرواء الجزء الثالث صفحة 259 تراجع هذا الأثر وتخريجه، وهو تحت الحديث رقم 788 الذي ذكرت آنفا بأنه روي مرفوعا ولا يصح. هذا ما أفادنا إياه جزاه الله خيرا. بالنسبة للسير يا شيخ، ما المجلد ممكن؟ 22 صفحة 253. جزاك الله خيرا وجزا إخواننا كذلك. وإياك إن شاء الله، وسلم على الإخوان جميعا. يبلغ إن شاء الله ودعواتكم يا شيخنا. موفقين لكل خير والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أسفين الإزعاج، يمكن تصلنا في وقت غير مناسب. ما في ازعاج. لا لا لا عبد الرحمن الساعة 9 بأتصل ومشغول عشان هيك يعني تأخر شوي. هو كذلك اللي كان شغلنا من الجزائر. طيب ممكن سؤال ان شاء الله؟ اكثر من سؤال. بارك الله فيك. وفيك بارك. بالنسبة للصلاة اذا انسان طبعا اجى متأخر في صلاة ولقى الامام مثلا في الركعة الرابعة او يعني واحد لحق ركعة او ركعتين واجى واحد ثاني مسبوق وصلى معه هل يجوز؟ لا لا يجوز. لا يشرع إقامة جماعتين في مسجد. يعني تعتبر جماعة ثانية بالنسبة للمسبوق الأول. أي نعم. طب ما حجة من يفعل هذا؟ تسأله. إذا يعني من قال إنه في دليل نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب يا سيدي بلد الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام.